الذين

لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم بعد تأخذون منه سكنا Thank you. وَرَدَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا ربنا يكرمك ويكبر في خاطر الجهاد تكرمك المدرسه كلها ايه؟ مجمع القران والطرف والسجن هنا. درجه امر النبي كمان كده. ولله غيب السماوات والارض وما السماوات والأرض وما ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو Thank you. وَدَقَ اللَّهُ